بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زالت الآيات تذكرنا وتذكر بني إسرائيل بذكرياتهم، والذكرى التاسعة التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بها ذكرى عجيبة. أنعم الله عليهم بخير طعام وخير شراب من غير تعب ولا كد، فما كان منهم إلا أن ضجروا وكرهوا هذا الطعام الطيب الذي ما تعبوا في جمعه. وماذا طلبوا؟ قال الحسن رحمه الله تعالى: بطروا ولم يصبروا عليه، فتذكروا عيشهم الأول وكانوا أصحاب أعداس وبصل وبقل وفوم. تأمل، يريدون العيش السابق. لماذا من كالعسل وسلوى كأجمل لحم نريد شيئا آخر؟ ماذا تريدون؟ يريدون بصل، يريدون بقل، يريدون عدس، وهذا أنهم كانوا أصلا هذا عيشهم، فتذكروه وأرادوا أن يعودوا له. لكن ما معنى قول الله تعالى لن نصبر على طعام واحد؟ هل كان طعاما واحدا؟ كان طعامهم طعامين، من وسلوى. إذن لماذا قالوا طعام واحد؟ قال محمد بن قاسم رحمه الله: لأنهم كانوا يأكلان هذا الطعام معا، فيأكلان السلوى بالمن والمن بالسلوى، فصار طعاما واحدا ويخلط مع بعض ويؤكل. القول الثاني وهو قول ابن عطية رحمه الله، قال: بل كان يأتيان في وقت واحد ويتكرر عليهما فكان كالطعام الواحد. يعني نفس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، هي وجبتان لكن تأتي في نفس الوقت تتكرر، فأصبحت الوجبتان كأنها طعام واحد ما يتغير. فماذا أرادوا؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. تأمل، يذهبون إلى نبيهم: ادعوا الله يا نبي الله. بماذا؟ بالمغفرة، بالرحمة، بالنصر، بنشر الإسلام والدين. لا، ادعوا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من البقل والبصل والفوم والعدس. يعني كيف يخاطب النبي بهذا الخطاب؟ وكيف يطلب من الله هذا الطلب؟ وكيف تبطر النعمة لهذه الدرجة؟ فما هو البقل؟ البقل قالوا كل نبات له ساق، كل نبات نعم ليس له ساق يسمى بقل. وقثائها، كل نبات ليس له ساق يسمى بقل. وقثائها، ما هو القثاء؟ القثاء قالوا هو الخيار، الخيار، خيار يسمى قثاء. وفومها، ما هو الفوم؟ فومها ما معناها؟ ها؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قالوا الثوم، فوم يعني ثوم، ودليل هذا قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قرأ ابن مسعود: وثومها. إذن الفوم هو الثوم، قالوا لتقارب المخرجين أبدل هذا الحرف بهذا الحرف. القول الثاني قول ابن عباس، وقال ابن عطية عليه أكثر المفسرين، قالوا الحنطة، فومها يعني حنطة الحنطة، الحنطة يعني البر الذي يخبز منه الخبز، هذا الفوم البر أو الحنطة. القول الثالث قال قتادة: كل حب يختبز، كل حب تخبزه يسمى فوم. بعض الناس خبزهم ذرة، بعض الناس خبزهم من الشعير، بعض الناس خبزهم من البر، بعض الناس خبزهم من الدخن. كل حب يختبز، كل حب يختبز يسمى فوم. هذا قول الثالث. وقيل السنبلة، وقيل الحمص، وهي لغة أهل الشام، اختلفوا في معناها، لكن ليظهر أنه إما أن يكون الحب لقول كثير من المفسرين، أو الثوم لقراءة المسعود رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا القول له وجه أنه الثوم، لأن القراءة تقوي هذا القول. وعدسها وبصلها، قال ابن جرير: العدس والبصل ما عرفه الناس، هذا العدس المعروف والبصل المعروف. فتأمل كيف بطر النعمة. ويا أخوة دعونا نقول شيئا: اسألوا أهل النعيم عن النعيم قد ملوا منه في الدنيا، ليس هناك نعيم لا يمل إلا في الجنة. الذين يؤتى عليهم بأنواع الطعام، أنواع الحلويات، أنواع الفواكه، أنواع المشويات، ملوا منه. يقول أحدهم: دخلت مع أحد الأثرياء ما يسمى بالمطعم المفتوح أو البوفيه المفتوح، فيه من أنواع الحلويات والعصائر والأطعمة وأنواع الطبخات الشرقية والغربية. يقول: فأخذ صنفا واحدا وأكل منه قليلا وخرج. وهذا الذي دفعت ثمنه، وهذا وهذه الأطعمة، نعيم الدنيا يا إخوة لو كان ما كان يمل. فلا تنظروا إلى الدنيا ونريد ونريد، والله لو وصلتم إليها لقلتم نريد بقل وفوم وعدس، ودون للفول يمل شيء إذا اعتدته تمله. فلا تطمع إلا في الشيء الذي لا تمل منه، وهو نعيم أهل الجنة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنانه. فماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ قالوا: اهبطوا مصرا. ما معنى مصرا؟ للمفسرين قولان. القول الأول: اهبطوا أي بلد، أي بلد، أي مصر من الأمصار، ستجدون فيه البقل والثوم والعدس، هذا موجود في كل مكان، لا يحتاج أن أسأل الله لكم هذا الشيء بكثرته ودناءته ووجوده في كل بلد، فإنه لا يحتاج أن أسأل الله هذا الشيء. اهبطوا مصر ستجدوا ما طلبتم، أي مصر، أي بلد من البلدان، بدليل أن مصر هنا مصروفة منونة. لو كانت علما على بلد معين لكانت ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. فقال: اهبطوا مصرا، إذن هي ليست علم، لأنك درست في النحو أن العلم الأعجمي يمنع من الصرف، وهذه منونة مصروفة، إذن هي نكرة، أي بلد. وهذا قول ابن عباس واختاره ابن كثير رحمه الله. القول الثاني أنها مصر فرعون، مصر التي كان يحكمها فرعون، البلد المعروف. ولماذا سميت مصر بهذا الاسم؟ قيل يا إخوة أن مصر آخر حدود الشرق وأول حدود الغرب، يعني من عند مصر من هنا شرق ومن هنا غرب، والمصر هو الحد، فسميت مصرا لأنها الحد بين الشرق والغرب، هكذا قال. إذن اهبطوا البلد المعروف الذي اسمه مصر. يأتي السؤال، فكيف صرفت وهي علم أعجمي؟ قالوا إنما صرفت من باب كتابة المصحف، اتباع كتابة المصحف، وإلا هي حقيقة ليست مصروفة، لكن مصروفة رسما، مثل قول الله تعالى قوارير قوارير من فضة. قوارير ممنوعة من الصرف، من أين أتت هذه الألف؟ قالوا وهذه كذلك هي ممنوعة من الصرف بدليل قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب اهبطوا مصر بدون تنوين، فقالوا في قراءة أخرى لم تأتي منونة. طيب هو في القراءة المشهورة المتواترة قالوا جاء فقط لاتباع رسم المصحف، وإن كان من جهة إعراب هي غير مصروفة، وهذا قول أبي العالي والضحاك. إذن خلاف بين المفسرين، هل هو أي مصر أو هو مصر التي كان فيها فرعون بدليل أنهم ورثوها بعد فرعون فيكون لهم علاقة وطيدة بها بدليل أنهم سكنوا فيها وكانت معايشهم منها وهم تذكروا معايشهم السابقة، ومعايشكم السابقة ستجدونها في بلادكم السابقة، هذا كله يؤكد أن مصر هنا هي مصر المعروفة. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. السؤال هنا سؤال الطلب، ماذا بعد هذا يا إخوة؟ ذكرى بعد ذكرى بعد ذكرى، وهم ما سمعتم. يخرجهم الله من البحر فيقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومن الذي أنقذكم من البحر؟ يغيب عنهم نبيهم 40 ليلة فيقولون فيعبدون العجل، أي أمة هذه؟ يتوبون ويقتل بعضهم بعضا توبة، ثم يذهب 70 من نقبائهم ليعتذروا، فلما يكلم الله موسى يقولون لن نؤمن حتى نرى الله جهرة ولن نتبع التوراة، فيرفع الجبل فوقه كأنه ظلة فيقولون آمنا آمنا، فيقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة فيقولون لا اذهب أنت ربك فقاتل، فيفتح الله لهم الأرض المقدسة ويقول لهم ادخلوا قولوا حطة وادخلوا سجدا، فيزحفون على آساتهم ويرفعون رؤوسهم ويقولون حنطة حنطة، يظلون في التيه فيظلل عليهم الغمام ويأتيهم ماء من حجر صاف، وأكلهم لحم طير وحلاهم عسل أو أحلى من العسل من، فيقولون أين البصل وأين البقل، يا موسى قل ربك نبغى ثوم، أي أمة هذه؟ أي أمة بعد أن ذكر الله هذه الذكريات من النقم والنعم التي ما شكروها؟ قال ربي ماذا فعلت بهم يا ربي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، عاقبهم الله بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى ضربت عليهم الذلة، إيش معناها؟ يعني حكم الله شرعا وقدرا أنهم أذلاء هم وأبناؤهم وأحفادهم. في الشريعة اليهودي مغضوب عليه، وفي واقع الناس اليهود أهل ذلة. من أين جاءت الذلة؟ جعلها الله في قلوبهم، هم يشعرون من داخلهم أنهم أذلة مهما تغطرسوا وزعموا أنهم يفعل، لكنهم يشعرون من داخلهم بذل ضربه الله في قلوبهم. ثم أيضا في ظواهرهم، انظروا اليهود اليوم يقولون أنهم يحكمون العالم وأنهم يملكون الإعلام وأنهم عندهم الأموال، لكن الحقيقة أنهم تحت النصارى، لأن الله يقول إلا بحبل من الله أو حبل من الناس. إيش حبل الله؟ قيل الجزية، فيعيش عند المسلم يدفع الجزية بحكم الله، أو يعيش عند النصراني تحت النصراني. ولذلك الآن تجدون اليهود تحت النصارى، ما يستطيعون هم يقودون أنفسهم، إنما يستعينون بالدول النصرانية. وجاعل الذين اتبعوك النصارى فوق الذين كفروا اليهود إلى يوم القيامة. فتجد اليهود تحت النصراني يستقوي به، يتحالف معه، ما يستطيع أن يحكم هو. تجدونهم في الدول الغربية ما يحكمون هم، لكن يأتون بأولى، وقد يكون لهم الدور الكبير في اختيار الحاكم، لكن ما يكونون هم الحكام، لابد يكون تحت نصراني إلى يوم القيامة. ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة. والثانية والمسكنة، ما هي المسكنة؟ اختلف العلماء على أقوال. القول الأول أن المسكنة هي الخضوع، فتجد عندهم خضوع للناس. القول الثاني أن المسكنة هي الفقر، فتجد اليهودي ولو كان أغنى الأغنياء لكن حاله لما تراه كأنه فقير من شدة بخلهم وحرصهم على الحياة وحرصهم على المال. بل يأمرون الناس بالبخل، تجد غني لكن حاله حال فقير، والبخيل فقير لا يؤجر على فقره، لأنه هو اللي تسبب في ذلك. القول الثالث أن المسكنة هي الجزية والخراج، فلا بد يدفع إذا زرع الأرض خراجا لأصحابها، يدفع أجرة لأصحابها، أو إذا تاجر يدفع عشر تجارة، أو إذا سكن يدفع جزية لأجل سكنه. فتجد ما يسكن إلا يدفع، ما يعمل إلا يدفع، ما يزرع إلا يدفع. ضرب الله عليه المسكنة، هم لا يملكون شيء من الأرض ولا يملكون شيء من أنفسهم، لازم يدفعون مقابل، لأنهم فعلوا هذه الأفعال العظيمة. ومن قرب من اليهود يا إخوة قد يصيبه ما أصابهم والعياذ بالله، هذه أمة غضبية. الثالثة وباءوا بغضب من الله، العقوبة الثالثة أنهم باءوا بالغضب، أمة غضبية غضب الله عليهم. وما معنى باءوا؟ للمفسرين في معناها أقوال. القول الأول باءوا من الرجوع، باء أي رجع، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي ترجع. فهم رجعوا بعد كل هذه الأحداث التي فعلوها بغضب من الله، هذا القول الأول وهو قول الكسائي. القول الثاني قالوا باءوا من المنزلة، فليتبوأ مقعده من النار، قلنا فليتخذ منزلا، إذن باءوا من المنزلة أي نزلوا منزلة الغضب، وهذا قول المبرد. القول الثالث قالوا باءوا بمعنى استحقوا، وهذا قول الضحاك. إذن هم بعد هذه الأفعال التي فعلوها رجعوا بثلاثة أشياء: غضب وذلة ومسكنة. نعوذ بالله من مخالفة أمر الله، مخالفة أمر الله خطيرة، قد تعيش حياتك وأنت في ذلة ومسكنة. المسلمون إذا خالفوا أمر الله رموا بالوهن وأصبحوا كالقصعة التي يتداعى الناس إليها. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. يضربكم الله بذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر اليهود ضربوا بذلة بعد أن خالفوا دينهم، والمسلمون إن خالفوا أمر دينهم سيبقوا أذلاء تحت غيرهم، فقراء. حتى يعودوا إلى دينهم. ما السبب في هذه العقوبات الثلاث؟ السبب ما سمعت، وخصوصا هذه الأمور الأربع التي فعلوها. سبب العقوبة كانت لأربع أشياء: ذلك بأنهم كانوا الأول يكفرون بآيات الله. كم الله ينزل آية شرعية في التوراة فيكفرون بها، بل لن نؤمن حتى نرى الله. ينظرون لآيات كونية عظيمة، تسع معجزات، فلق البحر وما بعده، ومع ذلك يكفرون. إذن الكفر بآيات الله سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية كالمعجزات التسع التي أعطاها الله من موسى عليه السلام، تسع آيات بينات. الثانية ويقتلون النبيين. هل قتل اليهود أنبياءهم الذين كانوا يفاخرون بهم؟ الجواب نعم. وإن أعظم جرم عند الله أن يقتل نبي. نبي يأتيك بالهداية ويؤيده الله بالمعجزة، ثم تعود إليه وتقتل بدل أن تدافع عنه وتقتل نفسك لأجله. انظر الفرق بين الصحابة وبين اليهود. الصحابة ضحوا بأنفسهم وأولادهم فداء لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يموت أحدهم فيقول: لا يخلص يا معشر الأنصار إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. يفدونه بأنفسهم ويرافقونه في الجنة رضي الله تعالى عنهم. آية الإيمان حب الأنصار. أن من هؤلاء قتلوا النبيين، يرسل لهم نبي يقتلوه، يرسل لهم نبي يقتلوه. يعني روايات تقول أنهم ذبحوا يحيى ونشروا زكريا بالمنشار وفعلوا أفاعيل، حتى عيسى عليه السلام أرادوا أن يقتلوه لكن رفعه الله وألقى شبهه على كبيرهم فقتلوا كبيرهم، فتفاخروا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. عادك تقول رسول الله وتقتله؟ إيش من أمة هذه؟ ويقتلون النبيين بغير الحق. هنا وقفة: هل هناك قتل نبي بحق وقتل نبي بغير الحق؟ إذن لماذا ربي قيد الحرام قتل النبي بغير الحق؟ هل هناك قتل نبي بحق؟ الجواب لا. إذن ما معنى هذا القيد؟ هذا ليس قيدا، هذا يسمى صفة كاشفة. ويقتلون النبيين الذين لا يكون قتلهم إلا بغير حق، فهي صفة كاشفة أن قتل النبي لا يكون إلا بغير حق. مثل قول الله تعالى: رب احكم بالحق. أكيد الله ما يحكم إلا بالحق، إذن هذا ليس قيدا، هذه صفة كاشفة. رب احكم، لأن حكمك لا يكون إلا بالحق. واضح؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب لو كان عنده برهان يجوز يدعو؟ لا، هذه صفة كاشفة وليست قيدا حتى تفهم مفهوم المخالفة بالعكس. لا، ومن يدعو مع الله إلها آخر ولن يكون إلا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. إذن هناك صفات تكون قيدا وهناك صفات تكون توضيحا للفعل، وهذه من الصفات التي توضح الفعل وتكشفه. الأمر الثالث الذي فعلوه فاستحقوا الغضب والفقر، يعني خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ذلك بما عصوا، كثرت وقوعهم في المعصية. وانتبهوا يا إخوة من المعصية، ذلك بما عصوا، يعني عصوا مرة مرتين ثلاثة، معصية تؤدي للغفلة ثم تؤدي للصغيرة، ثم المعصية قد تؤدي بك للكبيرة، ثم إذا استمررت في المعصية قد تكفر والعياذ بالله. المعاصي بريد الكفر كما قال العلماء والبدع. خروجك عن طاعة فتحك لباب عدم الاستسلام لشرع الله، مثل كرة الثلج التي تتدحرج فتكبر مع الوقت، أو مثل الشق اليسير في الثوب الذي مع الحركة يزداد الشق على الراقع. انتبه من المعصية. لماذا كانت البدعة سبب للكفر؟ لأن فتح باب لمخالفة الشرع، وفتح هذا الباب يستمرئ به كما يستمرئ الكلب بصاحبه حتى والعياذ بالله يخرج من الدين. فانتبهوا من المعصية، انتبهوا من المعصية. إذا عصيت الله فتب مباشرة كما فعل أبونا آدم عليه السلام. الرابعة، وبما وكانوا يعتدون. ما معنى يعتدون؟ يعني يتجاوزون الحدود فيما أمروا به. إذن هم يخالفون فيما نهوا عنه فيعصون، ويخالفون فيما أمروا به فيعتدون ويبتدعون. مصيبة. لس ثبتوا على الأوامر بل زادوا فيها، ولا ثبتوا على ترك النواهي بل أنقصوا منها وأنقصوا من الاستجابة لله عز وجل. يعني في باب يزيد وفي باب يقصر، فجمعوا بين الإفراط والتفريط. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها الإخوة، هذه القصص التي قصت لنا لنعتبر، تسع ذكريات ذكر الله بها يهود المدينة من أخبار أجداده، لتكون عظة لنا ألا نقع في مثل أفعاله. ويأتي السؤال، كيف يذكر يهود المدينة بفعل ليس هو فعلهم بل هو فعل أجدادهم؟ يذكرهم الله، أنتم قتلتم النبيين، أنتم قلتم يا موسى اذكروا إذ نجيناكم. هم ليسوا هم هؤلاء، هذا فعل من أجدادهم. فما الجواب؟ قال ابن عاشور رحمه الله الجواب جوابان. الجواب الأول، لأن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، والنقمة على الآباء نقمة على الأبناء. فأنت يتبعك تاريخ آبائك في الخير وفي الشر. خصوصا إذا تمسكت بطريقتهم ودينهم. فالجواب، بما أنك على نفس دينهم إذن عليك لك حكمهم. أنتم كنتم على دينهم الباطل المحرف فلكم نفس أحكامهم، لا فرق. من فعل نفس الفعل عوقب بنفس العقوبة، فالعقوبات التي عليهم أنتم أيضا هي عليكم وتستحقونها لأنكم فعلتم مثل فعلهم. الثاني، الراضي بالفعل كالواقع فيه. أنتم رضيتم عن هذه الأفعال من أفعال آبائكم فكأنكم أنتم الذي فعلتموها. فنعوذ بالله أن نفعل المنكر، ونعوذ بالله أن نقر ونرضى بالمنكر. انتبه، ولو كان فعل من تنتسب إليه دينا، ولو كان فعل من تنتسب إليه نسبا، تبرأ من كل منكر، وإلا إن رضيت به وسايرت كنت كمن فعله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فعيرهم الله بأنهم فعلوا ما فعل أجدادهم لما رضوا بفعل أجدادهم وأقروه. وبعد أن ذكرت الآيات فعل هؤلاء المجرمين ومخالفتهم للدين، ذكرت فعل المؤمنين. وحتى اليهود كان منهم فرقة آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات وسيجزيهم الله أجرهم، وهذا هو الإنصاف الذي علمنا إياه القرآن، ليسوا سواء، منهم أمة قائمة قامت على شرع الله عز وجل. فمن هؤلاء الذين كانوا كذلك؟ هذا ما ستحدثنا عنه الآيات في درسنا القادم، والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.